قاف قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قلتم أحسن الله إليكم، في هذه الآيات الكريمة بين الله تعالى محاورة الكافر وقرينه من الجن ومخاصمة كل واحد منهما للآخر، فقال تعالى قال قرينه أي من الجن الذي قيض له ربنا ما أطغيته، وذلك أن الإنسي يدعي بأن قرينه الجني أضله، ولكن كان في ضلال بعيد أي بعد عن الحق، فهو ضال في نفسه قابل للباطل منصرف عن الحق فيتبرأ منه، فيقول تعالى لهما لا تختصموا لدي أي لا تختصموا عندي الآن، فإنه لا يفيد هذا الاختصام. نعم. لا هذه الثانية، هذه الثانية الآية 17. نعم. وقد قدمت إليكم بالوعيد أي الحجج والبراهين والوعد والوعيد بما أنزل الله عليهم من الكتب وبما جاءتهم به الرسل، فقامت عليهم الحجة بذلك. ما يبدل القول لدي أي ما قلته قضاء وقدرا لا يبدل بل لا بد من نفوذه، فلما قضاه الله تعالى فما قضاه الله تعالى لا بد من وقوعه. ما يبدل القول لدي أي ما قلته قضاء وقدرا لا يبدل بل لا بد من نفوذه، فما قضاه الله تعالى لا بد من وقوعه ولا مبدل له. وما أنا بظلام للعبيد، والظلم أن يعذب أحدا بجرم غيره أو يحمله أوزار غيره، فهو تعالى لا يعذب أحدا إلا بذنبه وبعد الإعذار والإنذار وقيام الحجة عليه. والظلم إيش؟ والظلم أن يعذب أحدا بجرم غيره أو يحمله أوزار غيره أو يحرمه حسنات نفسه أو يحرمه حسنات نفسه. والظلم أن يعذب أحدا بجرم غيره أو يحمله أوزار غيره أو يحرمه حسنات نفسه، فهو تعالى لا يعذب أحدا إلا بذنبه وبعد الإعذار والإنذار وقيام الحجة عليه، لأنه سبحانه وتعالى الحكم العدل الذي يحكم بين عباده بالقسط ولا يظلم أحدا. ثم قال الله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يبين الله تعالى في هذه الآية مشهدا من مشاهد يوم القيامة، وأنه تعالى يقول لجهنم يوم القيامة هل امتلأت، وذلك لأنه تعالى وعد بامتلاء جهنم من الجنة والناس. وتقول هل من مزيد، وفي معنى قول جهنم قولان. يبين الله تعالى في هذه الآية مشهدا من مشاهد يوم القيامة، وأنه تعالى يقول لجهنم يوم القيامة هل امتلأت، وذلك لأنه تعالى وعد بامتلاء جهنم من الجنة والناس. وتقول هل من مزيد، وفي معنى قول جهنم قولان، قيل إن قولها استفهام وأنها تطلب الزيادة، والمعنى هل بقي شيء تزيدني، وقيل إن قولها خبر وأنها تخبر أنها امتلأت وليس فيها مكان للزيادة، والمعنى هل في من مزيد، والقول الأول هو المشهور والذي تؤيده الأحاديث الصحيحة وتدل عليه، كما في الحديث الصحيح لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليه، فحينئذ ينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط. والقول الأول هو المشهور والذي تؤيده الأحاديث الصحيحة وتدل عليه، كما في الحديث الصحيح لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليه عليه هكذا عندنا ولا فيها الحديث تضرب قدمه فيها. نعم حتى يضرب عزك فيها قدمه فتقول هل مزيد، يعود الضمير إلى جهنم. نعم أحسن الله إليكم. رجع الحديث كيف في رواية فيه. نعم راجع الحديث. نعم أحسن الله إليكم. فحينئذ ينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، أي حسبي حسبي. وفيه إثبات صفة القدم لله تعالى على ما يليق بالله وعظمته، كما ينبغي لجلالته وعظمته. وأهل البدع يؤولون الرجل بجماعة من الناس، وهذا من جهلهم وضلالهم فرارا من إثبات الصفات. ثم قال الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأزلفت الجنة أي قربت وأدنيت للمتقين، أي للذين اتقوا الشرك والمحارم وعبدوا الله وحده وأخلصوا له العبادة وقاموا بحقوقه سبحانه وأدوا الواجبات وانتهوا عن المحرمات، غير بعيد وهو يوم القيامة. وقال عنه غير بعيد لأن كل آت قريب، وقيل قربت لهم مكانا غير بعيد منهم، فهم يشاهدونها زيادة في المسرة لهم. ثم يقال لهم هذا ما توعدون، أي من الكرامة والثواب والأجر الذي وعدكم الله به في الدنيا. لكل أواب صيغة مبالغة، أي رجاع إلى الله تعالى، أي رجاع إلى الله تعالى منيب إليه نادم على ما مضى من سيء عمله. والمعنى أنه كثير التوبة والرجوع إلى الله، لا يصر على المعاصي وإنما يندم على ما مضى ويتحسر، وتحسن حاله بالتوبة. حفيظ أي نعم. لحدود الله ولمحارمه ولعهوده. إيش؟ جاء في البخاري عليها وفيها حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ في البخاري، واللفظ الآخر فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها من الموجود عليه. طيب وفي لفظ حتى يضع قدمه ما في فيه. نعم طيب. حفيظ أي لحدود الله ولمحارمه. حسن عليك. لكل أواب صيغة هذا ما توعدون. حسن عليك. هذا ثم يقال لهم هذا ما توعدون، أي من الكرامة والثواب والأجر الذي وعدكم الله به في الدنيا. لكل أواب صيغة مبالغة، أي رجاع إلى الله تعالى منيب إليه نادم على ما مضى من سيء عمله. والمعنى أنه كثير التوبة والرجوع إلى الله، لا يصر على المعاصي وإنما يندم على ما مضى ويتحسر، وتحسن حاله بالتوبة. لكل أواب الحفيظ. لكل أواب صيغة مبالغة، أي رجاع إلى الله تعالى منيب إليه نادم على ما مضى من سيء عمله. والمعنى أنه كثير التوبة والرجوع إلى الله، لا يصر على المعاصي وإنما يندم على ما مضى ويتحسر، وتحسن حاله بالتوبة. حفيظ أي لحدود الله ولمحارمه ولعهوده، فهو لا يتعداها ولا يتجاوزها ولا ينقضها. من خشي الرحمن بالغيب، أي خاف الله سبحانه وتعالى في السر، وهذا يدل على إخلاصه، كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي ليس عنده أحد من الناس. وهذا البكاء من خشية الله يطفئ بحورا من الذنوب والمعاصي، لأنه بينه وبين الله وليس عنده أحد، فليس فيه رياء. ويحتمل معنى الآية أيضا أنه خشي الله تعالى وهو لم يره، وهو خائف من النار ولم يرها، وراغب في الجنة ولم يرها. والخشية أخص من الخوف وأبلغ، فهي خوف مع علم. وقوله تعالى وجاء بقلب منيب، أي ولقي الله يوم القيامة بقلب منيب، أي مقبل على الله تعالى، خاضع وخاشع له، متواضع له، سالم من الشرك والمعاصي ومن الشبهات والشهوات، كقوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. وقوله تعالى ادخلوها، أي يقال لأهل الجنة ادخلوها، أي يقال لأهل الجنة ادخلوا الجنة بسلام، أي سالمين من الآفات والنقائص والشرور والمكدرات والمنغصات. وأيضا تسلم عليهم الملائكة، ذلك يوم الخلود، وهو يوم القيامة، يوم يخلد فيه المؤمنون في الجنة فلا يرحلون عنها ولا يضعنون منها ولا يبغون عنها حولا، لهم ما يشاءون فيها، أي لهم في الجنة كل ما يتمنون ويطلبون. ومن ذلك ما جاء في الحديث أن المؤمن إذا اشتهى الطير خر كما اشتهاه مشويا أو مطبوخا أو غير ذلك. ولدينا مزيد، هو النظر إلى وجه الله الكريم كما جاء تفسيره في الأحاديث الصحيحة، كحديث صهيب رضي الله عنه عند مسلم وغيره. والنظر إلى وجه الله الكريم أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، حتى إنهم إذا كشف لهم الحجاب ونظروا إلى وجه الله الكريم نسوا كل ما هم فيه من النعيم، نسأل الله تعالى من فضله. ثم قال الله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قبل. أحسن الله عليكم. ولدينا مزيد، هو النظر إلى وجه الله الكريم كما جاء تفسيره في الأحاديث الصحيحة، كحديث صهيب رضي الله عنه عند مسلم وغيره. والنظر إلى وجه الله الكريم أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، حتى إنهم إذا كشف لهم الحجاب ونظروا إلى وجه الله الكريم نسوا كل ما هم فيه من النعيم، نسأل الله تعالى من فضله. وهذه الآية مع آية يونس للذين أحسنوا زيادة، استدل بهم العلماء على إثبات النظر إلى وجه الله الكريم والرد على المعتزلة والجهمية الذين أنكروا رؤية الله عز وجل. والأحاديث الرؤية كثيرة، قال ابن القيم رحمه الله إنه رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 صحابيا، وأنها تبلغ حد التواتر. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، كم للتكثير، والمعنى وكثير من القرون أهلكناهم قبل كفار قريش. هم أشد منهم بطشا، أي أشد من كفار قريش قوة وأكثر منهم عددا. فنقبوا في البلاد، أي طافوا في طول البلاد وعرضها بالأسفار، يبتغون التجارات والمكاسب. والمعنى أنهم كانوا أكثر من كفار قريش طوافا في الأرض ذهابا وإيابا، وأكثر منهم حرصا وأشد منهم تأثيرا في البلاد وتعميرا للأرض. ومع ذلك لما كذبوا ولم يؤمنوا أهلكهم الله. ولهذا قال تعالى هل من محيص، أي ملجأ ومثر من الله، وهذا استفهام بمعنى النفي، والمعنى ليس لهم محيص ولا ملجأ ولا مثر من قضاء الله وقدره إذا نزل بهم. وكما أهلكنا، صلى الله عليه وسلم، وكم أهلكنا قبلهم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، كم للتكثير، والمعنى وكثير من القرون أهلكناهم قبل كفار قريش. هم أشد منهم بطشا، أي أشد من كفار قريش قوة وأكثر منهم عددا. فنقبوا في البلاد، أي طافوا في طول البلاد وعرضها بالأسفار، يبتغون التجارات والمكاسب. والمعنى أنهم كانوا أكثر من كفار قريش طوافا في الأرض ذهابا وإيابا، وأكثر منهم حرصا وأشد منهم تأثيرا في البلاد وتعميرا للأرض، ومع ذلك لما كذبوا ولم يؤمنوا أهلكهم الله. ولهذا قال تعالى: هل من محيص، أي ملجأ ومفر من الله. وهذا استفهام بمعنى النفي، والمعنى ليس لهم محيص ولا ملجأ ولا مفر من قضاء الله وقدره إذا نزل بهم، ولا يستطيعون الفرار ولا الفكاك منه، فالله تعالى بيده أزمة الأمور، وهو الخالق والمالك لكل شيء والمتصرف بها سبحانه وتعالى، فأين تهربون من الله. وهذا تهديد ووعيد لكفار قريش ومن سلك سبيلهم إن استمروا على كفرهم وعنادهم وتكذيبهم، وأن عليهم أن يتقوا الله عز وجل ويؤمنوا برسوله ويحذروا بطشته ونقمته، لئلا يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم المكذبة ممن كانوا أشد منهم قوة وأكثر عددا، فأنتم أهون على الله منهم، والكل هين على الله. وقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى. قل تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي حاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. قل تعالى في أول سورة الأنعام: تجري من تحتهم الأنهار ألم يروا كما كان من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا النهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين. هاتان الآيتين يعني استشهد بهما. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى، أي لعبرة وموعظة، والمراد ما ذكره الله تعالى في هذه السورة من المشاهد العظيمة كسكرة الموت والشدة العظيمة التي تصيب المحتضر والنفخ في الصور وما يتبعه من الحشر وما يتبعه. وقوله تعالى أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى، أي لعبرة وموعظة، والمراد ما ذكره الله تعالى في هذه السورة من المشاهد العظيمة كسكرة الموت والشدة العظيمة التي تصيب المحتضر والنفخ في الصور وما يتبعه من الحشر والنشر والوقوف بين يدي الله والحساب والجزاء والجنة والنار وإهلاك الله للأمم السابقة المكذبة، كل هذه الأمور فيها ذكرى للتذكر وموعظة للعظة، ولكن ليست لكل أحد، وإنما هي لمن كان له قلب، أي لب وعقل يعي به، أو ألقى السمع أي استمع بأذنيه، فهو واع لما يستمعه ولا يحدث نفسه بشيء، وهو شهيد أي حاضر القلب متيقظ. أي ولا يحدث نفسه بشيء. لذلك لذكرى. أحسن الله عليكم. إن في ذلك لذكرى، أي لعبرة وموعظة، والمراد ما ذكره الله تعالى في هذه السورة من المشاهد العظيمة كسكرة الموت والشدة العظيمة التي تصيب المحتضر والنفخ في الصور وما يتبعه من الحشر والنشر والوقوف بين يدي الله تعالى والحساب والجزاء والجنة والنار وإهلاك الله للأمم السابقة المكذبة، كل هذه الأمور فيها ذكرى للتذكر وموعظة للعظة، ولكن ليست لكل أحد، وإنما هي لمن كان له قلب، أي لب وعقل يعي به، أو ألقى السمع أي استمع بأذنيه، فهو واع لما يستمعه ولا يحدث نفسه بشيء، وهو شهيد أي حاضر القلب. كيف ولا يحدث نفسه؟ لمن ألقى السمع هو شهيد. إيش؟ أو ألقى السمع أي استمع بأذنيه، فهو واع لما يستمعه ولا يحدث نفسه بشيء. تقييد بهذا يعني يعني يتشكر في معنى الآن. ها؟ لا إلا في ذلك يمكن القلب أو في صلاة الحال ما في صلاة الحال القرآن يعني يفكر في القرآن فقط. نعم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. هنا ابن كثير يقول أي استمع الكلام فوعاه وتعقله بقلبه وتفهمه بلبه، وقال مجاهد أو ألقى السمع يعني لا يحدث نفسه بغيره. إيش قال الحافظ؟ قال الحافظ لمن كان له قلب أي لب به، وقال مجاهد عقل أو ألقى السمع وهو شهيد أي استمع الكلام فوعاه وتعقله بقلبه وتفهمه بلبه، وقال مجاهد أو ألقى السمع يعني لا يحدث نفسه بغيره وهو شهيد أي شاهد، وقال شاهد بالقلب. وقال الضحاك العرب تقول ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد يقول غير غائب، وهكذا قال الثوري وغير واحد. لا أحد نفسه بغير يعني باب الاهتمام. نعم اهتمام شد نعم طيب يعي واحدة يعي به في الآية الأخرى ولم يعي بخلقهن في الآية ولم يعي بخلق يعي أفعيين بالخلق الأول هل يعي أفعيين. أحسن الله عليكم. وهو شهيد أي حاضر القلب متيقظ، فهذا هو من يستفيد من هذه الذكرى. أما من ليس له لب ولا عقل أو من كان يسمع بأذنيه وقلبه غافل يجول هنا وهناك فلا يستفيد ولا يتأثر، لأن هذه المواعظ العظيمة القرآنية تمر على أذنيه وقلبه غافل يجول في كل واد فلا يستفيد. أما من ليس له لب ولا عقل أو من كان يسمع بأذنيه وقلبه غافل يجول هنا وهناك فلا يستفيد ولا يتأثر، لأن هذه المواعظ العظيمة القرآنية تمر على أذنيه وقلبه غافل يجول في كل واد فلا يستفيد. وإنما الذي يستفيد من يستمع وقلبه حاضر غير غائب وله لب واع. ثم قال الله تعالى سلام الله عليكم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. قلتم حفظكم الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام فأولها الأحد وآخرها الجمعة، أما السبت فليس فيه خلق، والظاهر أن هذه الأيام كأيامنا هذه لأن الله تعالى خاطبنا بما نعلم، خلافا لقول بعض أهل العلم بأنها الأيام التي عند الله تعالى. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، خلافا لقول بعض أهل العلم بأنها الأيام التي عند الله، وأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والله سبحانه وتعالى قادر على خلقها في لحظة واحدة بكلمة كن، لكن اقتضت حكمته البالغة سبحانه وتعالى في خلقها في ستة أيام. وقوله وما مسنا من لغوب أي من تعب وإعياء، فالله سبحانه وتعالى منزه عن التعب والإعياء، والله تعالى منزه عن كل العيوب والنقائص، وكلها منتفية عن الله تعالى. فكلها فكلها منتفية عن الله تعالى. وهذه الآية الكريمة فيها دليل على البعث، وذلك أن الله خلق السماوات والأرض مع كبرهما واتساعهما وعظم أجسامهما، فالذي خلق هذه السماوات والأرض العظيمة الواسعة المتسعة قادر على أن يحيي الموتى ويعيدهم خلقا جديدا، لأن من قدر على الأعلى قدر على ما هو دونه من باب أولى. وفيه الرد على من قال إن، وفيه دليل على عظم الأرض وأنها من مخلوقات الله العظيمة، والرد على من حقر من شأنها. بعض الناس يقول أرضك هذه يا أخي الحقيرة أرض لا تساوي كذا ذرة كذا من الشمس أو مجرة الشمس أو ما أشبه ذلك، ليست حقيرة، بل هي من أعظم مخلوقات الله. ففيه الرد على من حقرها وقال إنها ليست من المخلوقات العظيمة، وفيه الرد على اليهود القائلين بأن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أوله الأحد وآخره الجمعة، ثم تعب واستراح في يوم السبت، عليهم لعائن الله متتابعة، من يجرى يقول مثل هذا الكلام. وقالت اليهود يد الله مغلولة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن فقير. كلها لما قالت لولا أن الله أخبرنا بذلك لما أصدق، قال الإنسان هناك أحد يقول هذا الكلام، يقول إن الله فقير يد الله مغلولة إن تعب واستراح يوم السبت. نعم صلى الله. مجرات كيف؟ الله أعلم. إذا كان هناك لا شك أن المخلوقات الله عظيمة، لكن إذا جاء الدليل يدل على ذلك أو أدرك بالعقل ووصل إلى الإنسان نقول بها. صلى الله عليه. وقوله فاصبر على ما يقولون، هذا أمر من الله تعالى للنبي. موضف إن فيه الرد على اليهود، فيه الرد على اليهود قيل بين الله مسه اللغوب والتعب من خلق السماوات والأرض، وفيه الرد على من حقر الأرض وقال إنها حقيرة، بل هي من المخلوقات العظيمة من أكبر مخلوقات الله. لا خلق السماوات والأرض أكبر. نعم مقيد بقوله إذا أردناه، إنما القول الشيء إذا أردناه، إذا أرد الله شيئا قال لكم فيكون. صلى الله عليه. وقوله تعالى فاصبر على ما يقولون، هذا أمر من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر على هذا قريش وما يقولونه فيه وما يقولون فيه وعدم قتالهم، وهذا لما كان في مكة قبل الأمر بالجهاد، لأنه لم تكن للمسلمين قوة للجهاد. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكانت لهم قوة ودار هجرة شرع الجهاد. فقوله تعالى فاصبر على ما يقولون، هذا أمر من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى قريش وما يقولونه فيه وعدم قتالهم، وهذا لما كان في مكة قبل الأمر بالجهاد، لأنه لم تكن للمسلمين قوة للجهاد. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكانت لهم قوة ودار هجرة شرع الجهاد. وقوله تعالى وسبح بحمد ربك، أي صل له سبحانه قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر، وقبل الغروب أي صلاة العصر، وهاتان الصلاتان كانتا هي الصلاة المفروضة قبل أن تشرع الصلوات الخمس. قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر. نعم. وقبل الغروب أي صلاة العصر. وهاتان الصلاتان كانتا هي الصلاة المفروضة أو كانتا هما المفروضتان؟ كانتا هما الصلاة المفروضة. هما الصلاة المفروضة. نعم. كانتا هما الصلاة المفروضة قبل أن تشرع الصلوات الخمس ليلة المعراج. وهاتان الصلاتان لهما مزية خاصة وأنهما من أسباب رؤية الله في الآخرة. وقوله تعالى ومن الليل الحديث من استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غروبها فليفعل. هذا يستدل به على يعني على أن المحافظة عليهما من أسباب رؤية الله عز وجل. فإنكم سترون ربكم. نعم. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر قبل غروبها فافعلوا. لك الرؤية ثم لك المحافظة عليه. يضاف الحديث هذا ما دام هو من الأسباب. قوله صلى في الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروبها فافعلوا. نعم. قبل كانوا في مكة صلوا صلاتين قبل أن تشرع الصلوات الخمس ليلة المعراج على على على أحد الأقوال على أحد القولين وقيل أنه ليس لهم صلاة. هذا في ليلة المعراج هذا قبل ليلة المعراج. ليلة المعراج فرض على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة ثم خفت إلى 5 صلوات. لكن قبل ليلة المعراج هذا كانت في مكة 10 سنوات يصلون ولا ما يصلون؟ ما يصلون الفجر والعصر. قيل قيل يعني ما في يعني صلاتين في أول النهار وفي آخر. قيل هذا وقيل ليس لهم صلاة. مرنا هذا. نعم. سبق. على أحد القولين فهمت؟ لو لا لو لا تأتي بكلمة لو في قولين وخلاص هذا قول. نعم. نضيف الحديث يا هنا. نعم. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. نعم. لا تضامون في رؤيته. نقول شيخنا وهاتان وأنهما من أسباب رؤية الله في الآخرة. نعم. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقوله تعالى ومن الليل فسبحوا أي صل لرب. استدل بهما أيضا على أن الأذكار أذكار المساء وأذكار الصباح أن الأذكار الصباح بعد صلاة الفجر وأذكار المساء بعد صلاة العصر. وسبحوا لرب قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم. استدل بهما أيضا على أن الأذكار على أحد القول وقيل الأذكار بعد المغرب لكن هذا مع أدلة أخرى على أن الأذكار بالغدو والأصال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالغدو والأصال. استدل بهما على أن الأذكار الصباح والمساء يكون بعد طلوع الفجر وبعد طلوع بعد الفجر وبعد العصر مع النصوص أخرى مع آيات أخرى. نعم. ما خالف هذا أقول ذكر آخر هذا ذكر آخر ما يفي. نعم الذكر في كل وقت. نعم. ولو بدأ قبل الفجر يا شيخ أو قبل العصر؟ لا قبل العصر لا قبل أما قبل الفجر جاء ما يدل على أنه بعد طلوع الفجر وقبل السنة الراتبة أفتى بعض أئمة الدعوة بأنه لا بأس يعني يأتي بأذكار الصباح بعد أن يصلي الراتبة بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة. نعم. صلى الله عليه. ومن الليل فسبحه أي صل لربك في الليل، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل، وكان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة أول الأمر، ثم نسخ الوجوب في حق الأمة. وأدبار السجود أي أدبار الصلاة، فالسجود يطلق على الصلاة، وفي المراد بالتسبيح، وفي المراد بالتسبيح أدبار الصلاة هنا قولان، قيل المراد السنة الراتبة بعد كل صلاة سوى الفجر والعصر ومنها الركعتان بعد المغرب، وقيل المراد الأذكار التي تقال بعد الصلاة منها الركعتان بعد المغرب. قلتم هنا قولان، وفي المراد بالتسبيح أدبار الصلاة هنا قولان، قيل المراد السنة الراتبة بعد كل صلاة سوى الفجر والعصر ومنها الركعتان بعد المغرب. وقيل المراد ذكر الحكمة الشيخ الإسلام في هذا، في إيش؟ في جمع بين قول الله تعالى في سورة الطور وإدبار النجوم أنها فسرت بركعتين الفجر، ركعتين الفجر، وفي هذه السورة فسرت بركعتين المغرب. السورة صلاة المغرب، سنة المغرب. النهار فقد روي أنهما ترفعان مع عمل النهار. بس هنا ما في نقيل ضمة، يعني تخصيص، تخصيص. ركعة المغرب وحدها أقول هذا قول الطبع. قال شيخنا وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قالهما الركعتان بعد المغرب لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، ولولا ما ذكرت من إجماعها عليه لرأيت أن القول في ذلك ما قاله ابن زيد، لأن الله جل ثناؤه لم يخصص بذلك صلاة دون صلاة، بل عم أدبار الصلوات كلها، فقال وأدبار السجود، ولم تقم بأنه معني به دبر صلاة دون صلاة حجة يجب التسليم لها من خبر ولا عقل، يعني تخصيص لما ورد. وحنا ذكر تعميم الصواب العموم، وقيل إيش بدأ ومنها قل وقيل هو كان قال وأولي الأقوال ظهر مثلا عند السلام ذكر ظهر أقوال كثيرة قبل هذا، ظهر ذكر أقوال كثيرة قبلها. قول شيخ الإسلام شرائش قل وقيل إنها صلاة الفجر. ما يخاف إذا نذكر قول، نذكر قول. نعم شيخ الإسلام قال قال وإدبار، قلت لعل هذا تفسير لقوله وإدبار السجود، فإنه أنسب. يشكرك شيخ الإسلام. ومن الليل فسبحوا وإدبار السجود، قال رحمه الله، وقال رحمه الله وإدبار النجوم فسرها طائفة بركعتي الفجر، وروى ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وإدبار النجوم قال ابن عباس هو التسبيح أدبار السجود. قلت لعل هذا تفسير لقوله وأدبار السجود فإنه أنسب، وقد روي عن طائفة من السلف أن أدبار السجود الركعتان بعد المغرب، وإدبار النجوم ركعت الفجر، فإحداهما تشبه الأخرى، تشتبه بالأخرى. طيب خلاص شو ارجع إلى ما ذكرنا. نعم قلتم ومن الليل فسبح وأدبار السجود أي أدبار الصلاة، فالسجود يطلق على الصلاة وفي المراد بالتسبيح. نعم. وفي المراد بالتسبيح أدبار الصلاة هنا قولان. قيل المراد السنة الراتبة بعد كل صلاة سوى الفجر والعصر، ومنها الركعتان بعد المغرب. لا بس وقيل الركعتان بعد المغرب، هذا قول آخر. وقيل ركعتان بعد المغرب. بعد المغرب. إذن تكون ثلاثة أقوال. نعم. وقال الشيخ الإسلام لعل مع الآية الأخرى مع أدبار النجوم، أن ما قاله بعض السلف يعني مقابلا للآية الأخرى وإدبار النجوم في سورة الطور، فيكون مراد بإدبار النجوم صلاة ركعة الفجر، وإدبار السجود هنا ركعة المغرب. فتكون كم ثلاثة أقوال؟ ثلاثة أقوال. إذن تكون إذن نقول وفي المراد بالتسبيح دار الصلاة ثلاثة أقوال. في قول آخر أنها صلاة الليل ولا لا؟ ها؟ قول رابع. إذن قول رابع يكون. إيه. رضوان النجوم قيل إيش؟ قيل صلاة الليل. وقيل إيش؟ وفي المراد بالتسبيح أدبار الصلاة. لكم الذي فسبح. أربعة. بس أدبار النجوم ها؟ وإدبار السجود هذه اللي فيها الأقوال. أيوة نعم. أنتم ذكرتم من الليل فسبحوا المراد بها صلاة الليل. طيب. وإدبار النجوم ثلاث أقوال. وإدبار النجوم ثلاث أقوال. نعم. وإدبار السجود. وإدبار السجود. وإدبار السجود. نعم. ثلاث أقوال. قيل إيش؟ وإدبار الرواتب كلها، وقيل وقيل ركعتان بعد المغرب. وقيل المراد الأذكار التي تقال بعد الصلاة وهي التسبيحات. لا هذه تشمرها فيها قول هل نص صح لأنها الأذكار يقول ها من إيش سكوت ولا نعم. طيب إذا يكون قول ثالث أو قول رابع. قول شيخ الإسلام كان اختار مو اختار قال قال وجهها قال نقول بأنها صلاة المغرب يتناسب مع ضم هذه الآية إلى آية الطور وأدبار النجوم، فتكون الآيتان متقابلتان، وأدبار النجوم يراد بها ركعة الفجر، وأدبار السجود يراد بها ركعة المغرب. نعم بعد كل سنة. هل هذا تفسير لقوله يرى أن التسبيح يقول على نقل عن بعض السلف يقول إن هذا يتناسب مع قولهم يخسروا. تشتبه وذكر الحكمة من قبل. تشتبه. نعم ذكر يعني العلة من اختيار. إيه هذا قال تناسب قال. الشيخ قال وإدبار النجوم قال ابن عباس هو التسبيح وأدبار السجود. قلت لعل هذا تفسير لقوله وأدبار السجود فإنه أنسب. ثم قال وقد روي عن طائفة من السلف أن أدبار السجود الركعتان بعد المغرب وإدبار النجوم ركعة الفجر فإحداهما تشتبه بالأخرى. تشتبه ولا تتناسب مع الأخرى. تشتبه شمين الأولاد يعني تناسب. الشبه تشبه الأخرى عندك. فأهداهما تشبه الأخرى عندك. قال تشتبه ثم قال فقوله ومن الليل فسبحوا وإدبار النجوم إذا فسر هذا بالتسبيح دبر الصلاة كان اللفظ دالا على هذا، والسلف الذين فسروها بهذا كأنهم الله أعلم أرادوا أن أول ما يكتب في صحيفة النهار ركعة الفجر وآخر ما يرفع ركعة المغرب، فقد روي أنهما ترفعان مع عمل النهار. طيب هم كذلك، وصلاة المغرب كذلك ترفع مع عمل النهار. وتر النهار ركعة المغرب بعد الفريضة. بعد الفريضة. نعم. ما شاء الله. إذا فيها سكون كم قول الآن؟ وإدبار النجوم إلى ثلاثة قول الآن. إلى سنن الرواتب، وقيل ركعة المغرب. قال الشيخ حسين معالي اشتبه معي وركعة الأخرى وإدبار النجوم وركعة المغرب وركعة الفجر. وقيل إيش؟ وقيل الأذكار. وقيل الأذكار. الأذكار يتناسب يعني ركعة السنة الراتبة من الأذكار. نعم. وإدبار النجوم وإدبار السجود. الله عليك. وقيل المراد الأذكار التي تقال بعد الصلاة، وهي التسبيحات التي جاءت في الأحاديث بعد كل صلاة، وهي أنواع. النوع الأول التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 33، ثم يختم فيقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والنوع الثاني أن يكون التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 34، فتكون 100. والنوع الثالث أن يسبح الله 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 33، فتصير 99، وليس فيه زيادة على هذا. النوع الرابع أن يسبح الله 25، ويحمد الله 25، ويحمد الله 25، ويهلل الله 25، ويكبر 25، فهذه 100. والنوع الخامس أن يسبح الله 10، ويحمد الله 10، ويكبر الله 10. والنوع السادس أن يسبح الله 11، ويحمد الله 11، ويكبر الله 11. فكل هذه الأنواع ثابتة في التسبيح بعد الصلاة، ويحسن للإنسان أن يعمل بهذا تارة وبهذا تارة وينوع بينها. الأولى في الصحيحين، والثانية 25 في السنن. ما شاء الله. يحمد الله 10 و10 في الصحيح. يبقى يعني تبقى النظر الآن، يعني التسبيح 10 و10 و10، هل الثواب مثل ثواب 100 أو أقل؟ ظاهره أنه أقل وإن كان طيب الحسنة ب10. نعم. ورد أن كيف ورد الآن على أنها متساوية وعلى التخيل، مع أن بعضها أقل من بعض، يعني قليلة 10 و10 و10، وسريع يعني يأتي بها سريعا ويمشي، لكن هل يقال إن من أتى بالمئة أجره أكثر من أجر من أتى بالثلاثين؟ هذا الله. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نعم. ما أحتاج أقول ما ليش تخصص المسافر؟ نقول عام حتى المقيم يعني بختار، ما دام الأجر واحد أخف وأسرع. هذا ما هم ذلك اختيار فيه، وهذا فرض وهذا نفل، ما قياس مع الفارق. نعم. طيب. نقول ونقول شيخنا كلاهم أفضل العمل الأكثر، لكن هذا لكن هذا مجزي، لكن العمل الأقل مجزي مثلا من أراد أن كل مجزي نفلا ما يفعل. أيوة نفلا إنه مثلا نتابع. شوف العشر والعشر هذا في الصحيح، 11 كذلك. شوف تخريج حديث 10 و10 و10 و11 و11 و10. شوف تخريجه. نعم. ها؟ يقولها متبعة الذات، يعني هل يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر ثم يكررها، أم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ يعني مفرد. جاب يدل على هذا وجاب على هذا. جاء بعض السلف أنه لو تجمع سبحان الله والحمد لله، وجاء بعض الأصل هاي الأصل أن كل واحدة مفردة سبحان الله سبحان الله، لكن جاء بعض السلف قال بعض الرواة الحديث قال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. التقييد ما يصب، هذا هو الأصاب التقييد من ما يصب ما عليه دليل. نعم نعم إيه، لكن موجودة في السنن. نعم الفتحة. قال أحسن الله عليكم، وقد بينت هناك عند شرحه أن ورقاء خالف غيره في قوله عشرة، وأن الكل قالوا 33، وأن منهم من قال المجموع هذا القدر. إيش وقد بينته؟ أحسن الله عليك. لما ذكر الأنواع كلها وقال وقد بينته؟ لا، هنا إشارة على أحسن الله عليكم، إشارة إلى حديث سابق. قال وفي أصل الحديث لا في العدد المذكور، وقد بينت هناك عند شرحه أن ورقاء خالف غيره في قوله عشرة، وأن الكل قالوا 33، وأن منهم من قال المجموع هذا القدر. قلت قد ورد بذكر العشر في حديث عبد الله بن عمرو وجماعة، وحديث عبيد الله بن عمر تقدم موصولا هناك، وأغرب الكرماني فقال لما جاء هناك بلفظ الدرجات فقيدها بالعلا، وقيد أيضا زيادة في الأعمال من الصوم والحج والعمرة زاد في عدة الأذكار، يعني ولما خلت هذه الرواية من ذلك نقص العدد، ثم قال على أن مفهوم العدد لا اعتبار به انتهى. وكلا الجوابين متعقب، أما الأول فمخرج الحديثين واحد، وهو من رواية سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، وإنما اختلف الرواة عنه في العدد المذكور في الزيادة والنقص، فإن أمكن الجمع وإلا فيؤخذ بالراجح، فإن استووا فالذي حفظ الزيادة مقدم. وأظن سبب الوهم أنه وقع في رواية ابن عجلان يسبحون ويكبرون ويحمدون في دبر كل صلاة 33 مرة، فحمله بعضهم على أن العدد المذكور مقسوم على الأذكار الثلاثة، فروى الحديث بلفظ 11، وألغى بعضهم الكسر فقال 10، والله أعلم. وأما الثاني فمرتب على الأول، وهو لائق بما إذا اختلف مخارج الحديث، أما إذا اتحد المخرج فهو من تصرف الرواه، فإذا أمكن الجمع وإلا فالترجيح. أنت أحسن الله. هذا في الفتح. نعم. في أي مكان؟ مجلد 11. في فتوى الشيخ بن باز ذكر طبعا قال الأكمل إنها هي 33 كما هو، وذكر بعض الصيغ الثانية في آخر الجواب. هذا أكمل. قال الجواب، قال السؤال ما هو التسبيح المستحب بعد كل صلاة؟ الجواب التسبيح المشروع بعد كل صلاة أنواع، لكن أكملها سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، هذا أكمل الأنواع، ثم يختمها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير، بعد كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، هذه 99، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله. ثم ذكر عن قال وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33، وذكرنا خرجه مسلم. قال فهذا يدل على فضل هذا الدعاء العظيم وهذا الذكر العظيم بعد كل صلاة، وفيه هذا الخير العظيم. وفي رواية مسلم بدل لا إله إلا الله التكبير 34. ثم ذكر شيخنا قال وفيه نوع ثالث أنه يسبح 33، وهناك نوع رابع وهو أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، يزيد فيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، الجميع 100 كله طيب، وإذا فعل هذا تارة وهذا تارة كله طيب، لكن أفضلها أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يختم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. لكن حافظ هنا ذكر هذا لقد يكون فيه وهم بعض الرواة يرجح الرواية الصحيحة، ها يعني إذا 13 و10 و11 هذا يعني بحث يعني ينبغي له تنابه، هل ينظر أيضا في بحث لغيره غير شيخ الإسلام أيضا، لأنه في فرق كبير فرق بين 30 وبين إيش 100 100 نعم 70 صحيح، لكن ما خالك بس من الحافظ أشار إلى مسألة وهي أنه اختلف بعض الرواة وهم بعض الرواة، وعلى هذا يكون يعني في ثبوتها إشكال تجمع الرواية نعم ثبوت العشر يكون في ثبوتها في إشكال نعم. ما زاد فهو إيش؟ راق الحافظ راق. وما زاد فهو أحب إلى الله. هذا بس الكلام في صح. صح هذا. نشوف البحث في صحة مثل ما قال الحافظ. هل هناك من بحث غيره لعبد البر ما ذكر في هذا السلعاب هل يعني بحث هذا أو غيره نعم كم يراجع نعم لأن فيه يعني فيه تفاوت بين المئة وبين الثلاثين نعم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمة حال الناس عند حشرهم يوم القيامة فيقول تعالى واستمع أي يا محمد يوم ينادي المنادي من مكان قريب قيل إنه ينادي على صخرة ببيت المقدس لأنها أرض المحشر فيقول يا أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة إن الله يأمركن أن تجتمعن وهذا النداء يسمعه الناس جميعا ولهذا وصفه بالقرب فإذا اجتمعت هذه العظام والأوصال أنزل الله مطرا فتنبت منه أجساد الناس فإذا تكامل خلق الناس أمر الله إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور ولهذا قال تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق أي صيحة إسرافيل عليه السلام بالبعث ذلك يوم الخروج أي يوم خروج الناس من قبورهم للحساب والجزاء إنا نحن نحيي ونميت أي أنه سبحانه وتعالى هو المحيي المميت وهو تعالى يحيي العباد ويميتهم ثم يحييهم مرة أخرى للبعث والحساب. شوف هذا كلام الحفظ في العظام يعني سند هذا أيتها العظام البالية. هذا مسندة. يوم ينادي المناد قال يا محمد نفس الكلام تقريبا قال قتادة واستمع يوم واستمع يا محمد يوم ينادي المنادي من مكان قريب قال قتادة قال كعب الأحبار يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي على صخرة على صخرة بيت المقدس ملكا ولا ملك الموت قال مقاتل يعني قال مقاتل لا ابن كثير هذا اللي عندي الشيخ ابن كثير قال مقاتل هذا كلام هذا البغوي شيخ لا خل الشيخ كلام كلام ابن كثير شيخ لا شوف كمل قرأت من كثير في الكلام ابن كثير يقول واستمع يا محمد يوم ينادي المنادي من مكان قريب قال قتادة قال كعب الأحبار يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء بس طيب البغوي البغوي قال واستمع يوم أي واستمع يا محمد صيحة القيام والنشور يوم ينادي المنادي قال مقاتل يعني إسرافيل ينادي بالحشر يا أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء من مكان قريب من صخرة بيت المقدس وهي وسط الأرض قال الكلبي هي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا طيب لكن عزاء هذا من الكلام هذا لمقاتل قال مقاتل يعني إسرافيل قال بس نعم ما يكفي هذا لابد من نعم قوله أيتها أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة ورد عن قتادة ورواه الطبري أيضا عن قتادة عن كعب كعب الأحبار ينقل عن بني إسرائيل ما فيه ما في سند ها هو ذكر سنده إلى قتادة عن كعب سند الطبري إلى قتادة عن كعب ما يكفي عن كعب ها نعم ما في مرفوع ولا موقوف بل قال ولا مقطوع كعب الأحبار ينقل ما هب ودب والسماء يوم ينادي المنادي من مكان قريب ثم يسمعون الصهد بالحق لكن ظاهر الآية يعني السعدي شيخنا يقول استمع بقلبك نداء المنادي وهو إسرافيل عليه السلام حين ينفخ في الصور من مكان قريب من الخلق يوم يسمعون الصيحة بالحق وينفخ الصور أخذها من قولهم يسمعون الصيحة الصيحة يصيح بها إسرافيل واستمع يوم ينادي مكان قريب يوم يسمع قيدة يوم يسمع الصيحة يعني الآية كافية ما في آثار الطبري نقل أثر عن ابن عباس أنها الصيحة كذا طيب العادة الحافظ بكثير رحمه الله بالعادة ينقل مثل هذا ابن عباس شو يقول ابن عباس طيب لنخذ نقل عن كعب الأحبار بس أحسن لكن قالك غير ما حصل مقصود نقل عن من الطبري عن ابن عباس الطبري يقول حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب قال هي الصيحة. الصيحة ثم ذكر كذلك حدثني علي بن سير قال حدثنا الوليد قال حدثني بعض أصحابنا عن الأغر عن مسلم بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه بريدة قال ملك قائم على صخرة بيت المقدس واضع أصبعيه في أذنيه ينادي قال قلت بماذا ينادي قال يقول يا أيها الناس هلموا إلى الحساب قال فيقبلون كما قال تعالى كأنهم جراد منتشر. طيب الله ما حكم عليه على في عطية العوفي عطية العوفي يرفع عن ابن عباس كثير وين. كل حال يعني ما في شيء من السائد لكن الآية واضحة في هذا واستمع يوم ندل من المكان القريب يوم أسوع الصيحة مكان القريب يوم أسوع الصيحة لكن كونه على صخرة بيت المقدس هذا دليل صلى الله بأنه قريب يعني قريب من الخلق ويسمعون الصيحة والصيحة معروف أن الذي ينفخ فيها إنما هو إسرافيل من الأحد الأخرى. نعم سأل الله إليك. إذن نقول الآن قلتم وهذا النداء يسمعه الناس جميعا قبلها قال واستمع يا محمد يوم ينادي المنادي من مكان قريب قيل إنه ينادي على صخرة ببيت المقدس لأنها أرض المحشر فيقول يا أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة إن الله يأمركن أن تجتمع وهذا النداء يسمعه الناس جميعا ولهذا وصفه بالقرب فإذا اجتمعت هذه العظام والأوصال أنزل الله مطرا فتنبت منه أجساد الناس فإذا تكامل خلق الناس أمر الله إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور ولهذا بعد هذا يعني إنما إنزال المطر هل هو بعد أن تجتمع أو أن إنزال المطر وهي في القبور فتنبت الأجساد يعني إنزال المطر وقت إنزال المطر بعد أن تجتمع هذه العظام في شيء يدل على الأثر على هذا أنها إذا اجتمعت أنزل الله المطر الحديث الأخرى الحديث أن الله تعالى يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الصعق والموت قال ثم يمكث الناس 40 فينزل الله مطرا تنبث منه أجساد الناس ولا فيه أنه الناس يأمر تجتمع العظام والحوم ثم بعد ذلك يأتي المطر الحديث الصحيح أنها بين النفختين يأمر الله إسرافيل فينفخ الصور بين النفختين ينزل الله مطرا تنبث منه أجساد الناس ولا في النهاية بعد أن تجتمع. سأل الله الصور نعم إذن فيها عندي كذا أنها إذا اجتمعت في الأثار في حديث ابن عباس ولا قول قتالة أنها إذا اجتمعت أنزل الله المطر فإذا اجتمعت أنزل الله المطر كذا فإذا اجتمع ما في الطبري في شيء من هذا آثار الحافظ الحافظ ابن كثير لها قرأناه يمكن شيخنا تعرض لها عند يوم تشقق الأرض عنهم سراعا اللي بعدها طيب لأن ابن كثير ذكر بعد يوم تشقق طيب كم و ها نعم هذا هو الإنسان نشوف الآن شوف ثبوته قلتم شيخنا فإذا اجتمعت هذه العظام والأوصال وأنزل الله مطرا فتنبت منه أجساد الناس فإذا تكامل خلق الناس أمر الله إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور ولهذا قال تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق أي صيحة إسرافيل عليه السلام بالبعث ذلك يوم الخروج أي يوم خروج الناس من قبورهم للحساب والجزاء إنا نحن نحيي ونميت أي أنه سبحانه وتعالى هو المحيي المميت وهو تعالى يحيي العباد ويميتهم ثم يحييهم مرة أخرى للبعث والحساب ولهذا قال تعالى وإلينا المصير أي المرجع والمآل للحساب والجزاء يوم تشقق الأرض عنهم أي تشقق الأرض عن الناس فيخرجون منها سراعا أي مسرعين وذلك أن إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور نفخة البعث فتتطاير الأرواح وتدخل كل روح في جسدها ثم يخرج الناس من قبورهم وهم ينفضون التراب عن رؤوسهم حفاة لا نعال عليهم عراة لا ثياب عليهم غرلا غير مختونين الأبصار شاخصة والرؤوس مقنعة يخرجون مسرعين إلى أرض المحشر وهي أرض فلسطين للوقوف بين يدي الله عز وجل للحساب والجزاء وقوله تعالى ذلك حشر أي جمع علينا يسير فجمع الخلائق كلها يوم القيامة يسير على الله سبحانه وتعالى وكل شيء على الله يسير ذلك حشر أي جمع علينا يسير فجمع الخلائق كلها يوم القيامة يسير على الله سبحانه وتعالى وكل شيء على الله يسير وقوله نحن أعلم بما يقولون أي نحن أعلم بما يقول المكذبون لك يا محمد كقولهم ساحر كذاب مجنون إلى غير ذلك فاصبر على ما يقولون ولا تضعف عن الدعوة والقيام بأمر الله فإنك على الحق وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن كفار قريش كانوا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم ردا سيئا نعم ويكذبونه فسلاه الله تعالى بهذه الآية وقوله تعالى وما أنت عليهم بجبار أي لست من تجبرهم على الإيمان وقبول الحق كقوله لست عليهم بمسيطر لأن ذلك بيد الله تعالى وحده فهو الذي يهدي من شاء من سطر وما أنت عليهم بجبار أي لست من تجبرهم على الإيمان وقبول الحق كقوله تعالى لست عليهم بمسيطر لأن ذلك بيد الله تعالى وحده فهو الذي يهدي من شاء هدايته برحمته وفضله ويضل من شاء إضلاله بعدله وحكمته ولو شاء الله لهدى الناس جميعا ولكن اقتضت حكمته أن ينقسم الناس إلى شقي وسعيد وإلى مؤمن وكافر واقتضت حكمته أن يكون للجنة أهل وأن يكون للنار أهل، فالهداية بيد الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما عليه البلاغ والتذكير، ولهذا قال تعالى فذكر بالقرآن من بالقرآن، أي فذكر يا محمد بهذا القرآن من يخاف وعيد، أي من يخاف وعيد الله تعالى من العقوبة والعذاب والنكال للعصاة والكفرة، ويرجو وعده وثوابه للمحسنين والمتقين والمؤمنين. فهذا هو من يتذكر وينتفع بالموعظة، أما من لا يخاف الله ولا يرجو ثوابه فلن ينتفع ويتذكر، فقد طبع الله على قلبه وختم عليه، ولهذا فإن الكفرة يسمعون القرآن ولا يتذكرون به، لأنهم لا يخافون وعيد الله ولا يرجون ثوابه. ولهذا فإن الكفرة يسمعون القرآن ولا يتذكرون به، لأنهم لا يخافون وعيد الله ولا يرجون ثوابه، فالذي ينتفع بذكرى هو من يرجو ثواب الله ويخاف عقابه. نعم. فذكر بالقرآن، أي فذكر يا محمد بهذا القرآن من يخاف وعيد، أي من يخاف وعيد الله تعالى من العقوبة والنكال للعصاة والكبرة، ويرجو وعده وثوابه للمحسنين والمتقين والمؤمنين، فهذا هو من يتذكر وينتفع بالموعظة، أما من لا يخاف الله ولا يرجو ثوابه فلن ينتفع ويتذكر، فقد طبع الله على قلبه وختم عليه، ولهذا فإن الكفرة يسمعون القرآن ولا يتذكرون به، لأنهم لا يخافون وعيد الله ولا يرجون ثوابه، فالذي ينتفع بذكرى هو من يرجو ثواب الله ويخاف عقابه. انتهى شيخ. وعدنا بأن يكون النسخة من جزء فصلت. ها صراحين يقول أنه أرسلها على طيب لم تفي، بس بقي الآن أيتها العظام ما ثوتي هذه العظام، أيتها العظام البالية، وكذلك أيضا كونه أيضا المطر يأتي بعد مجتمع يحتاج إلى دليل هذا ولا أو إلى أثرها، هذا هو أثر الضبط الصحيح. معتد مريب شاك كثير الشك بآيات الله تعالى، نعم يضاف إلى معتد مريب موجود الآن عندك، الذي جعلنا من الله إلهنا وناظره إلهي صلى الله عليه وسلم مريب، أي كثير الشك بآيات الله تعالى، وهو شاك بالبعث يوم القيامة، وأمره مريب أيضا. طيب أو شاك في وحدانية الله أو شاك في وحدانية الله أو قدرته. نعم كثير الشك بآيات الله. نعم أيوة، وهو شاك بالبعث يوم القيامة، أو شاك في وحدانية الله وقدرته، أو شاك في قدرة الله ووحدانيته، في وحدانية الله وقدرته. نعم الله وقدرته. نعم في كلام آخر للحافظ عن مسألة التسبيح بعد الصلوات. قال أحسن الله إليكم: تنبيهان. الأول، وقع في رواية ورقاء عن سمي عند المصنف في الدعوات. الدعوات هذا الموضع الذي قرأناه، كتاب الدعوات هذا الموضع الذي قرأناه أولا، كتاب الدعوات لمن؟ البخاري؟ أي في صحيح البخاري. قال: وقع في رواية ورقاء عن سمي في عند المصنف في الدعوات في هذا الحديث: تسبحون عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا. ولم أقف في شيء من طرق حديث أبي هريرة على من تابع ورقاء على ذلك، لا عن سمي ولا عن غيره. ويحتمل أن يكون تأول ما تأول سهيل من التوزيع ثم ألغى الكسر، ويعكر عليه أن السياق صريح في كونه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أعكر عليه، طيب، يعني تسرب عليه، ولم يتابع. أحسن عليكم. ولم يتابع ورقاء. ولم أقف في شيء من طرق حديث أبي هريرة على من تابع ورقاء على ذلك، لا عن سمي ولا عن غيره. ويحتمل أن يكون تأول ما تأول سهيل من التوزيع ثم ألغى الكسر. أين التوزيع؟ أين التوزيع؟ يعني يوزع 33 على 3 صارت 11، ثم ألغى الكسر فصارت 10. ويحتمل إيش؟ ويحتمل أن يكون تأول ما تأول سهيل من التوزيع ثم ألغى الكسر، ويعكر عليه أن السياق صريح في كونه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وجدت لرواية العشر شواهد، منها عن علي عند أحمد، وعن سعد بن أبي وقاص عند النسائي، وعن عبد الله بن عمرو عنده، وعند أبي داود والترمذي، وعن أم سلمة عند البزار، وعن أم مالك الأنصارية عند الطبراني. وجمع البغوي في شرح السنة بين هذا الاختلاف باحتمال أن يكون ذلك صدر في أوقات متعددة، أولها عشرا عشرا، ثم إحدى عشرة إحدى عشرة، ثم 33 33. ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخيير أو يفترق بافتراق الأحوال. وقد جاء من حديث زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا كل ذكر منها 25 ويزيد فيها لا إله إلا الله 25. ولفظ زيد بن ثابت: أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33، ونحمد 33، ونكبر 34. فأتي رجل في منامه فقيل له: أمركم محمد صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا؟ فذكره، قال: نعم. قال: جعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: فافعلوه. أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان. ولفظ ابن عمر: رأى رجل من الأنصار فيما يرى النائم فذكر نحوه وفيه، فقيل له: سبح 25 واحمد 25 وكبر 25 وهلل 25 فتلك 100. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا كما قال. أخرجه النسائي وجعفر الفريابي. واستنبط من هذا أن مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرة، وإلا لكان يمكن أن يقال لهم: أضيفوا لها التهليل 33. وقد كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الآتي بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص، لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد. قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي: وفيه نظر، لأنه أتى بالمقدار الذي رتب الثواب على الإتيان به فحصل له الثواب بذلك، فإذا زاد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله؟ انتهى. ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية، فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة فالأمر كما قال شيخنا لا محالة، وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رتب على عشرة مثلا فرتبه هو على 100 سيتجه القول الماضي. وقد بالغ القرافي في القواعد فقال: من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعا، لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئا أن يوقف عنده ويعد الخارج عنه مسيئا للأدب. انتهى. أشار لما ذكر الحافظ سابقا أنه لم يثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه العد عشرا، ولكنه قال ولكن أثبت التسبيح عشرا من الروايات الأخرى. فقال ثانيا يعني ذكر ما ورد ذكر وأثبت 25 25، وذكر الآن ثانيا التسبيح عشرا عشرا. فقال ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي تقدم تحت ولفظ الشاهد منه يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويحمده عشر ويكبره عشرا، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي وصحيح ابن ماجه. ثانيا من حديث سعد بن أبي وقاص قال قال صلى الله عليه وسلم ما يمنع أحدكم أن يسبح دبر كل صلاة عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا، فذلك في خمس صلوات 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، وإذا أوى إلى فراشه سبح 33 وحمد 33 وكبر 34 فذلك 100 باللسان و1000 بالميزان، فأيكم يعمل في يوم وليلة 2500 سيئة. خرجه النسائي في عمل يوم وليلة من طريق ابن المبارك. كم 500 وكم السلام عليكم. قال يعني الصلاة الخمس صلوات ما يمنع أحدكم أن يسبح دبر كل صلاة عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا فذلك في خمس صلوات 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، وإذا أوى إلى فراشه سبح 33 وحمد 33 وكبر 34 فذلك 100 باللسان و1000 بالميزان، فأيكم يعمل في يوم وليلة 2500 سيئة. أخرجه النسائي في عمل يوم وليلة من طريق من مبارك بن سعيد عن موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن سعد به مرفوعة، ورواه يعلى بن عبيد الطنافسي قال حدثنا موسى وهو الجهني عن موسى عن أبي زرعة عن أبي هريرة قوله بنحوه من حديث سعد. وخرجه النسائي في عمل يوم وليلة قال قلت وكل الحديثين وهم والله أعلم، فقد رواه شعبة وسفيان بن عيينة ومروان بن معاوية وعلي بن مسلم. يقول قلت المحقق ياسر آل عيد يعني هو كل من إيش حديث سعد بن أبي وقاص الذين أخرجهم النسائي كل منهم يعني الطريقين طريق ابن طريق المبارك بن سعيد وطريق عبيد الطنافسي. قال فقد رواه شعبة وسفيان بن عيينة ومروان بن معاوية وعلي بن مسهر وعبد الله بن نمير ويحيى بن سعيد القطان وابو عوانة وجعفر بن عون وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ومنصور بن معتمر ومحمد بن عبيد الطنافسي ويعلى بن عبيد الطنافسي وعمر بن علي بن مقدم ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وعبيد الله بن سعد بن زياد ومندل بن علي وعدتهم 16 نفسا، كلهم رواه عن موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة. الحديث وقد تقدم يعني ما فيه ذكر دبر الصلاة. رابعا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة طويلة، ولفظ الشاهد منه تسبحان في دبر كل صلاة عشر وتحمدان عشر وتكبران عشر، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبح 33 وأحمد 33 وكبرا 34. خرجه أحمد من طريق حمال بن سلمة قال أنبانا عطاء بن سلاب عن أبيه عن علي به قلت قد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي فلم يذكر فيه التسبيح دبر الصلاة عشرا عشرا، وهو عند البخاري ومسلم. ورواه كيف وهمك الأول أشار إلى في البخاري أصل الحديث الصحيح معروف، لكن الثلاث لا العشر عشرا هو محل الوهم يعني. نعم لكن في البخاري ذكر عشر عشر ولا لا؟ نعم طيب ولكن من حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة هو الذي لما قال الحافظ أنه شاذ فيه غير محفوظ. طيب والحديث والحديث حديث علي حديث علي هذا فيه يعني فيه وهم. نعم حديث أبي هريرة ما فيه وهم، حديث أبي هريرة اكتفى بحديث بكلام الحافظ وتوهيمه. يعني كلاهما صار فيه إشكال يعني. لا ولكن ثبت الله يحسن إليك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما فيه إشكال، هذا ما فيه إشكال هذا صحيح عند النسائي وابن ماجه. ولفظه إيش؟ ولفظه لحسن إليك يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا، وهو حديث صحيح عند النسائي. هذا عند النسائي وابن ماجه يراجع السنة تأكد من الصحة. أبشر هل هو قبل أبو هريرة بينه مسلم وقال فيه أن سميا هو الذي رجع إلى أهل الصالح، أن اختلف وأسهم 33 أم 10، عندما رجع إلى أهل الصالح قال أقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر حتى تحلق من جميلهن 33، لكن هذا قول أهل الصالح. يعني هذا يعني إشكال، نتأكد من رواية النساء. طيب ها وسموها عليش هذا في وهم، هو هذا هو محل الإشكال. طيب مش عندك الآن عندك مبدأ، مش أول مبدأ عندك، أقرأ أول مبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ أقرأ شوف بسم الله الرحمن الرحيم من أول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه واتبع هدى. تفسير جزئي فصلت أبو من أول حميم. إيه نعم ها نعم خلاص غدا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. في لولا على 100 أو على 99 اللي ما في إشكال، هذا ما في شك، هذا هو الأفضل وأكثر. لا لولا أفضل مثل ما قال سماحة الشيخ 100 300 أو 99 99 أو 25 هذه ما في إشكال، بس إشكال في رواية 30 والثلاث والثلاثين. في إسناد النسائي الأخ إليك بعض صلاة العشاء، هو خلاص يقول بعض صلاة العشاء ماذا يا جماعة، لكن أظن فيه فتوى أو في مقال فضيلة الشيخ محمد رحمه الله أنها تتداخل، راجع كلام الشيخ ويكون في الممتع أنه يقول أنها تتداخل بالنسبة للمسافر، يعني تتداخل أن يكتب في أحدهما، راجع كلام إن شاء الله شوف قد ينتهي. أنا إيه الشيخ محمد رحمه الله يقول تتداخل يكتب بأحدهما، راجع كلام الشيخ جمعتا على واحدة يعني إما إيه نقدم وما يؤخر أو يقدم سواء قدم وأخر تتداخل يعني راجع كلام الشيخ ما أدري في الممتع ولا في غيره صراحة. ها في إيش في 33 تحليل إيش بعد الفجر بعد المغرب إذا كان في كلام الشيخ تتداخل أو تسقط بالنسبة للمغرب على قول بصحة التهليلات العشر من العلماء من صحة من ضعفها راجع أيضا ها راجع أيضا هذا إن شاء الله التهليلات العشر ولأمة الدعوة لهم في أمة الدعوة حسنوها وكذلك أيضا بعد كل صلاة ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكل هذا وكل شيء أيضا هذا ورد مرة واحدة هذا ما في إشكال، ويرد أيضا يقولها بعد كل صلاة ثلاث مرات، وبعد المغرب والفجر عشرا. تراجع تراجع إن شاء الله غدا. ليش تهليل ثلاث مرات؟ طيب شوف الكلام في الوحمة ها هذا إن شاء الله. الآن الله يسألك فيه سند النسائي وابن ماجه الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي قال رحمه الله أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس يسبح أحدكم في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، فهي خمسون ومئة في اللسان وألف وخمسمائة في الميزان، وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده. في عطاء السائل هذا في عطاء السائل هذا الخلط من روى عنه من حماد تابعه أربعة عند ابن ماجه. من روى عنه قبل الخلط؟ حماد حماد بن زيد قبل الخلط ولا بعد الخلط؟ ولكن حماد بن زيد من هو قبل الخلط. وتابعه أربعة عند ابن ماجه وهم إسماعيل بن علية ومحمد بن فضيل وأبو يحيى التيمي وابن الأجلح. أربعتهم تابعوا حماد عن عطاء بن سبع نبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم عند ابن ماجه. يعني فسال يعني خوف الإيش الاختلاط خوف الوهم. نعم نعم يعني على كل حال ولا شك أن الإتيان بالمياه أفضل وأكثر أجرا، ولكن هذا مثل نعم يقول الإنسان إذا كان مستعجل أو كان في سفر. نعم وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع حجاته رزق الله جميع العلم النافع وعلم الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.